وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذه الآية دلالتها حق، قد جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي أن الله جل وعلا لما نزلت هذه الآيات فهذه الآية بأدعيتها قال الله جل وعلا قد فعلت، فالله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه أو أخطأ. ومؤاخذة الله هنا هي المؤاخذة في الإثم، أما في الحكم فهذه لا تمنع ترتيب الأحكام، يعني إذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فإنه لا إثم عليه لأنه نسي، فيرجع ويحرم بلا إثم لأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة أخرى وهو ناسي، فهل يدخل في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ أو قتل غيره خطأ فهل يدخل بأنه لا أثر لذلك؟ جواب لا، العلماء يفرقون في النسيان والخطأ وبينهم خلاف في ذلك، لكن يفرقون بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وبين الأحكام التي فيها إتلاف والتي لا إتلاف فيها وبين الأحكام التي نص عليها أو التي لم ينص عليها، ولكل تفصيله في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.